السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسئلة كثيرة جدا، يعني لا يمكن الإجابة عليها مع ضيق الوقت وكثرة المتبقي من الأحاديث، حيث لا نستطيع إكمال الأحاديث الباقية في يومين إلا إذا تركنا الأسئلة كلها. أجبنا على الأسئلة ويكون استوعبت الوقت كله، وإن تركناها وشرحنا الأحاديث مع الاختصار الشديد أدركنا إن شاء الله تعالى. لكن هذه أسئلة جاءت من عبر الإنترنت من داخل المملكة وخارجها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. هذا السؤال يقول: هل يصح قول المشمت يهدينا ويهديكم الله لمن شمته؟ عرفنا أن اللفظ الوارد هو يهديكم الله ويصلح بالكم، وإن كان كثير من العوام يقول يهدينا بدءا بنفسه قبل العاطس أو قبل المشمت وهذا فيه استجابة لحديث إذا أحدكم فليبدأ بنفسه، لكن هذا الحديث على جهة العموم، إذا دعا في الجملة أي دعاء كان فإنه يبدأ بنفسه ثم يدعو لغيره، وما ورد فيه شيء خاص كالتشميت ورده مثل هذا لا يتصرف فيه، بل الصواب قوله يهديكم الله ويصلح بالكم من غير زيادة. هذا يقول: أيهما أفضل، كتاب بلوغ المرام أم المحرر للحفظ ومن الناحية الفقهية؟ أما من ناحية الحديثية والصناعة الحديثية والكلام على الأحاديث، فلا شك أن ابن عبد الهادي كلامه أجود وأدق من كلام الحافظ وأوفى، فالذي عندي أنه يحفظ المحرر ثم بعد ذلك زوائد البلوغ عليه تحفظ. يقول هذا من مصر، يقول: سؤالي: أنا أعمل كاتب في سوق جملة للخضار، وبعد يأتي المزارع عنده المفتوح له. يقول عن نفسه أنه يعمل كاتب في سوق جملة للخضار، وبعد يأتي المزارع بما عنده ثم نبيعه ثم أخرج له فاتورة، وبعد ذلك أبدأ في تحصيل الفلوس من المشتري، يعني من المشترين، فبعضهم يقطع مبلغا من المال المستحق عليه ثم يأتي نفس المزارع فنبيع له، ثم يأتي صاحب العمل عند خروج الفاتورة يقول لي اخصم 50 كيلو أو أكثر أو أقل، يعني بما يعادل المال المقطوع، فما الحكم؟ كأن هذا الكاتب إذا بيعت البضاعة ثم جاء المزارع والثمن لم يستوفى بعد، يبقى من الثمن شيء، ثم يقول صاحب المحل لهذا الكاتب اقتطع من اخصم 50 كيلو أو أكثر أو أقل، يعني بما يعادل المال المقطوع لعله الذي لم يستوفى، ليكون في مقابله حتى يأتي المستوى. هذا الذي فهمت من السؤال، وكأنه يقرضه ما يسدد به كامل المبلغ الأول، ثم بعد ذلك يحجز شيء من البضاعة الجديدة حتى يستوفى. والسؤال لا شك أنه ركيك ولا يفهم منه غير هذا، لأنه يقول: أنا أعمل كاتب في سوق جملة للخضار، ويأتي المزارع بما عنده ثم نبيعه ثم أخرج له فاتورة، وبعد ذلك أبدأ في تحصيل الفلوس من المشتري، فبعضهم يقطع مبلغا من المال المستحق عليه ثم يأتي شأن يقطع يحسم، نعم يحسم، يحسم يقطع مبلغا من المال المستحق عليه بأي وجه يحسم هذا المبلغ. فما بيعت عليه البضاعة بثمن معلوم واستوفاها وقبضها فيلزمه المبلغ كامل فلا يقطع، فإن قطع فليس المسؤول عنه صاحب السلع، إنما يطالبه وكيله الذي يبيع له. وعلى هذا إما أن تعاد صياغة السؤال بوضوح أو ما هو واضح السؤال. يقول: سمعنا استغلال أوقات الانتظار بالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من أبواب الخير، ووجدنا في ذلك لذة وخيرا كثيرا. هذا من الإمارات. وهذا أيضا يقول: عندي بنت أعطيها مبلغا من المال تشجيعا على الاستمرار في العلاج، فهل يلزمني إعطاء بقية إخوانها؟ أعطيها لمصلحتها، لو أن شخصا عنده أولاد يدرسون وعنده آخرون لا يدرسون فيشجع هؤلاء بالمال، والذي يدرس له مبلغ كذا من المال تشجيعا له على دراسته، والذي يدرس لا شيء له، وهذا لمصلحة الولد لا لمصلحة الوالد. فإذا كان لمصلحة الولد فإنه يلزمه التعديل فيه، يلزمه التعديل فيه، يلزمه أن يعدل بينه وبين إخوانه. كيف يكون ترك الصلاة كفر؟ هل إذا تركها بالكلية أو كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ أما إذا تركها بالكلية فالحكم واضح، أما إذا تركها أحيانا فهو في وقت تركها حتى يخرج وقتها متعمدا ويدخل وقت أخرى ولم يقضها هذا معروف حكمه، وهو أنه يكفر بهذا. فإن دخل عليه وقت الثانية ثم صلى الثانية بعد أن ترك الأولى، إذا صلى مسلم حكما، فهو يخرج من الدين بإصراره على ترك الصلاة وعزمه على عدم فعلها ولا قضائها، ثم إذا تمكن وأمهل حتى يصلي صلاة أخرى فهو مسلم حكما عند أهل العلم. وقد نقل الإجماع ابن حزم على أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمدا فإنه يكفر بذلك ولا يجزئه القضاء ولا يقضي، لأن فعلها بعد وقتها كفعلها قبل وقتها لا يصح. ومنشور للشيخ عبد العزيز رحمه الله فتوى في من يضبط الساعة على الدوام الساعة السابعة حتى يخرج وقت صلاة الصبح، أنه قال يكفر بذلك. ونقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يقضي، ونقل غيره الإجماع على أنه يلزمه القضاء. على كل حال القضاء هو الأصل، هو قول عامة أهل العلم، وإذا تاب وندم وعزم أن لا يعود هذا باب التوبة مفتوح. يقول: ما حكم الشراء من الإنترنت عن طريق بطاقة ماستر كارد؟ معروفة هذه البطاقة؟ ما أنا أعرفها. ها؟ إيه بطاقة الصراف أو غيرها، مع أن هذه البطاقة يأخذها من بنك الربوي أو عن طريق وسيط يأخذها من بنك الربوي. على كل حال إذا كان هذا البنك يستفيد من استعمالك هذه البطاقة فأنت متعاون معه على الإثم والعدوان فلا يجوز. قل: ما رأيكم في قول بعض الناس استرح ونم دع الملائكة يستريحون منك؟ جاء على لسان بعض السلف في سياق نهيهم عن السهر والسمر في الليل: أريحوا ملائكتكم، أريحوا ملائكتكم. وعلى كل حال لا يتصور أن الملائكة يتعبون أو ينالهم من ذلك تعب أو مشقة، لكن وباعتبار ما يعرفه المخلوق. يقول: الإطعام في كفارة اليمين هل يعطى العمالة المسلمة وهل يعتبرون من المساكين أم لا، هو أعرف بعماله، فكان يعرف عنهم الحاجة وأنهم لا يجدون ما يكفيهم، فإنهم يعطون منهم لأنهم إما فقراء إن لم يجدوا شيئا، أو مساكين إن وجدوا دون الكفاية. فإذا كان هذا وصفهم مع أنهم مسلمون تصرف لهم كفارة اليمين كما تصرف لهم الزكاة. يقول: البرادات الموجودة في المدارس والمساجد هل لها نفس الحكم؟ لعله يقصد حكم الشرب من الصنبور، نعم، كالشرب من فيه السقاء، يعني مثل ما ذكرنا سابقا إن كان ما في جوفها يرى بحيث يؤمن معه ما يؤذي فهم لا بأس به، إن لم يقدر الماء على غيره، إن لم يكن الماء مستقذرا بسبب استعماله فيتركه الناس من أجل هذا فيمنع من هذه الحيثية. لكن لو قدر أن شخصا عنده في غرفة نومه برادة مستقلة خاصة به هذا محل السؤال. أما في الأماكن العامة لا شك أن المنع من كونه من جهة كونه يقذره على غيره فلا يستسيغه الناس بعده. نعم، البرادة إذا لم يكن فيها فلتر وعرف أن الماء فيه ما يضر فإنه لا يجوز استعماله. حقيقة الأمر أسهل مما يتصوره الناس من المبالغة في تنقية المياه، لأن المياه فيها مواد وفيها تركيبات، المبالغة في تنقيتها يسلبها بعض الخصائص، وذكرنا شيء من هذا فيما تقدم. الماء إذا بقي على خلقته وطبيعته وجبلته كما نزل من السماء ونبع من الأرض لا شك أنه هو الماء المشتمل على جميع المركبات التي يحتاجها جسم الإنسان. أما إذا سلب منه شيء من هذه المركبات أو أضيف إليه شيء فإنه حينئذ لا بد أن يتأثر بقدر ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وعن النواس بن سمعان الأنصاري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حات في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في جملة الأحاديث التي أوردها في الجامع من المحرر ممن تقاه من صحيح مسلم، لأن الجامع الأحاديث الأولى مما اتفق عليه الشيخان، والزمرة الثانية مما خرجه البخاري، وبقية الأحاديث مما يشرح في اليوم وفي الغد كله ممن تقاه من صحيح مسلم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ كرر الجملة ثلاثا للتأكيد. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. رغم أنفه أي لصق أنفه بالرغام وهو التراب، وهل هذا خبر أو دعاء؟ المقصود أنه دعاء عليه بأن يكون حقيرا، فبدلا من أن يكون رافعا رأسه رافعا أنفه عزيزا بين الناس، يدعى عليه بأن يكون ذليلا، أنفه بدلا من أن يكون مرفوعا يستنشق به الهواء الطلق النافع يكون لاصقا بالتراب اليابس الجاف المخلوط بالرمل كما قال بعضهم، أو المبلول بالماء وهو الطين وهو أشد، وفي كلا الحالين شدة، وفي كلا الحالين شدة. إن كان يابسا فلا شك أن الغبار يدخل في أنفه فيتضرر بذلك، وإن كان مبتلا بالماء وهو الطين فإنه حينئذ يغمه بحيث لا يستطيع التنفس، وكلاهما مورثان للشدة والضيق. وقد ذكر المؤرخون أن تيمور لما دخل دمشق وعذب أهلها بما لا يطاق من أصناف العذاب، جعل الغبار الناعم في خرق وكمم بها أنوف الناس، حتى إذا أشرفوا على الهلاك أرسلها وأطلقها، ثم يعود بهم كذلك. وهذا لا شك أنه نوع ولون شديد من ألوان العذاب، إضافة إلى ما فعله من الأفاعيل التي لا يطيق المرء سماعها فضلا عن أن يتصورها. فهذا دعاء لمن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة ببرهما أو بر الموجود منهما، والوالدان أو أحدهما باب من أبواب الجنة مفتوح للولد، فإن شاء ولج وإن شاء نكص. فلا شك أن بر الوالدين من أعظم الأمور ومن أوجب الواجبات بعد حق الله جل وعلا، ومقرون بحق الله في كثير من النصوص، فحقهما متعين، وهما أولى الناس بالبر والإحسان. ولذا يترجم أهل العلم بكتاب البر والصلة والأدب، البر والصلة والأدب، يعني كما في صحيح مسلم وغيره، للوالدين والصلة للأقارب والأدب مع سائر الناس. فالوالدان هما أولى الناس بالعناية والرعاية، ولا يندم الإنسان على عدم البر أو التقصير فيه إلا إذا مات الوالدان، ولا تساعة من دم. لكن هناك أيضا ألوان من البر بعد موتهما، في حال حياتهما الخدمة بالنفس والمال والولد، وتهيئة كل ما يحتاجانه، وبعد موتهما بالدعاء لهما والصلاة عليهما وتنفيذ وصاياهم، وبر صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل بسببه. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف القوي، القوي في بدنه أو في دينه، لأن الوصف بالإيمان وصف مؤثر له أثره في القوة. يعني ما قال الرجل القوي خير من الرجل الضعيف، قال المؤمن، فهذا الوصف له أثره. فالمؤمن المتصف بالإيمان القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه. ولا شك أن المنظور إليه في هذا الباب هو قوة الإيمان وتمكن الإيمان من القلب، لأن القلب هو الذي يتعامل مع الخالق. فتجد الشخص في بدنه من أضعف الناس، ضعيف البدن، هزيل، والآخر من أقوى الناس وأشدهم بنية جسدية، لكن هذا قوي في إيمانه وهذا ضعيف في إيمانه. من الذي يقدم على منازلة الأعداء؟ ومن الذي يقدم على تغيير المنكرات؟ قوي الإيمان مع ضعف بنيته، أو ضعيف الإيمان مع قوة جسده؟ نعم، ضعيف الجسد جرب، ضعيف الإيمان مع قوة الجسد جرب، جرب بسرعة الهرب. نعم، أن يستغل هذه القوة في الفرار مما أوجب الله عليه، لأن الذي يتعامل مع الرب جل وعلا هو القلب لا البدن. وتجدون من أهل الحسبة من هو بالنسبة لبعض الناس لا يزن ربعه، ومع ذلك يجر على الإنكار عليه ويؤدي ما أوجب الله عليه ولا يخاف في الله لومة لائم، بينما قوي البنية كبير الجثة إذا كان إيمانه ضعيف لا يستطيع أن يقدم شيء إلا الهرب والفرار. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه بقوة إيمانه وبفضل الله عليه بالإيمان الراسخ ماذا فعل في الحروب وفي الأمر والنهي وفي تبليغ العلم والدعوة إلى الله جل وعلا، مع أنه غصن الشجرة ما انهزع منه، لأنه نحيل الجسد جدا. ولا شك أن الجسد لا قيمة له إلا إذا اقترن بالقوة الإيمانية، يعني يستفاد منه إذا كان هناك قوة إيمان. وذكرنا في مناسبات كثيرة أن القلب في جميع المجالات وجميع الأبواب هو الذي يتعامل مع الله جل وعلا. وهناك شخص أدركناه جاوز 100، جاوز 100 سنة ويصلي صلاة التهجد خلف شخص قراءته متوسطة، يعني غير مشجع، وهذا الشخص يقرأ في التسليمة جزء كامل من القرآن. ويثبت هذا الشيخ الكبير والشباب إذا قرأ وجه أو وجهين جلس، وعندهم استعداد يجلسون خارج المسجد ساعة أو ساعتين أو ثلاث وقيام، بينما شيخ آخر كبير السن منذ 20 عاما يصلي جالسا. فلما جاء العرض في أيام العيد 2 ساعة عرض مع الناس واقف. فالتعامل القلب هو الذي يتعامل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ترون من الشباب الفتيان في 20 و25 و30 من تذهب أيامهم هدرا لا قيمة له، وتجدون من كبار السن من لا يفرط بلحظة مع ضعف في الأجساد وكثرة في الأمراض، ومع ذلك يستغلون أوقاتهم. فالقوة والضعف هنا مردها إلى قوة الإيمان وضعفه، لأن الوصف المستقى من قوله المؤمن وصف مؤثر. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولا شك أنه إذا اجتمع اثنان بمنزلة واحدة في قوة الإيمان فإن قوة الجسد تنفع إذا استغلت فيما يرضي الله جل وعلا، استفيد منها في هذا الباب. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن هذا الحديث يستدل به أهل الرياضة مثلا، يقول نحن نبني الأجساد لتكون قوية فتتصف بهذه الخير، لكن ما قيمة قوة الجسد مع ضعف القلب؟ قوة الجسد لا قيمة. ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. البيت الثاني، أي ويعجبك أين؟ على كل حال، مثل هذا المنظور إليه القوة، قوة القلب. وفي كل الخير لاتصاف الجميع بأصل الإيمان الذي يدل على الخير في الجملة. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في أمور دينك وفي أمور دنياك. اغتنم وقتك بما ينفعك، ولا تضيع من وقتك شيئا ولو يسيرا في القيل والقال فتندم حيث لم تستغل هذا الوقت بما ينفعك. وليكن انتفاعك بما يدوم أعظم من انتفاعك بما يزول، فاهتمامك بأمور دينك الذي من أجله خلقت، عملك جاهدا مستفرغا وسعك في تحقيق عبودية الله جل وعلا التي من أجلها خلقت، أولى من انشغالك بما لا ينفعك البت في دين ولا دنيا، أو بما ينفعك في دنيا زائلة على حساب آخرة باقية. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله إذا واجهك أمر، فاستعن بالله وثق به وتوكل عليه واعزم، فإذا عزمت فتوكل على الله وأقدم بعد أن يترجح لديك أن هذا الأمر خير، واستعن بالله ولا تعجز. بعد ذلك إذا فعلت الأسباب، استعنت بالله وفعلت الأسباب، إن أصابك شيء فإنك حينئذ لا تندم على ما فعلت، لكن إذا تساهلت ولم تبذل السبب فإنك حينئذ ترجع على نفسك باللوم وتقول لو أني فعلت كذا كان كذا، بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان. وحينئذ لا ينفعك، فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني بعد بذل الأسباب يكون حينئذ الأمر مقدر عليك وتخرج من عهدته. فلا تلوم نفسك ولا يلحقك لوم، ولا يلحقك لوم. أما أن تفرط في فعل الأسباب ثم بعد ذلك إذا فاتك ما فاتك من خير الدنيا أو الآخرة تقول لو أني بكرت إلى الصلاة، لو أني بكرت إلى السوق وبعت واشتريت كان ربحت، كل هذا لا ينفع بعد فوات الأوان. لكن بعد بذل السبب أو ندمك على التفريط، إذا ندمت على التفريط بعد ذلك تنقلب المعيبة مصيبة فقل حينئذ قدر الله ما شاء فعل. يعني في حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام، موسى عليه السلام يلوم آدم: أخرجت نفسك وولدك من الجنة. يلومه متى؟ بعد أكل، بعد المعصية وقبل التوبة. نعم، يمكن يلام قبل التوبة لأنها معيبة، المعاصي معايب، ولا يجوز أن نحتج بالقدر على المعاصي، لكن إذا تاب منها ومحى أثرها وزال أثرها فإن حينئذ تكون مصيبة، يمكن أن نحتج بالقدر عليها. ولذلك لما احتج آدم بالقدر فحج آدم وموسى، يعني غلبه بحجة لأنه ندم على هذه المعصية. أما قبل الندم فليس له أن يحتج بالقدر، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، يعني بعد أن تبذل الأسباب قل قدر الله ما شاء فعل، بعد أن تفرط في الأسباب وتندم على ما فات لا مانع حينئذ أن تقول قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لا تقول لو أني فعلت كذا، لو أني فعلت كذا. هنا فيه ذم للو. وفي البخاري ترجمة في جوازها وجمع من الأدلة ما يدل على جواز قول لو. نعم، في أمور الدنيا وفيما مضى، في أمور الدنيا وفيما مضى، هذا لا شك أنه اعتراض على القدر، اعتراض على القدر فلا تجوز وتفتح عمل الشيطان. وأما في أمور الدين كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، نعم، فإن هذا لا شك أنه أسف على ما مضى من خير، من خير في أمر الدين. فمثل هذا لا شيء، لا بأس به، وقد فعله، قالها النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة. فإذا كان الأسف على أمر الدين يختلف عما إذا كان الأسف على أمر الدنيا. ومنهم من يقول أن النهي هنا للكراهة، لكراهة التنزيه لا للتحريم، والصارف له ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من قولها. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يعني استغلق وعجز عن التكميل، يريد أن يستذكر، حاول عجز، حينئذ يركع. فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، يعني يكمل صلاته، يركع ويكمل صلاته ثم يضطجع يرتاح لئلا يخلط في القرآن، يعني يخلط معه ما ليس منه أو منه في موضع آخر، وقد يخلطه بما هو ضد السياق فيقلب الرحمة غضب أو ضد أو خلاف ذلك. المقصود أنه إذا استعجم عليه القرآن يتم صلاته خفيفة ثم يضطجع، ثم يضطجع. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى افتتح سورة المؤمنون أخذته سعلة لم يستطع معها القراءة فركع، فإذا حصل له ما يمنع من الاستمرار من استعجام واستغلاق وعدم قدرة على المتابعة، أو حصل له سعلة لم يستطع أن يقرأ بعدها، فإنه حينئذ يركع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حينئذ يضطجع ليرتاح، ليرتاح. ومثله إذا صلى فنعس في صلاته، إذا صلى فنعس في صلاته فإنه حينئذ يضطجع لئلا يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها كما جاء في الحديث الصحيح. لكن إذا كان ديدن الإنسان إذا طرق أي باب من أبواب الخير هجم عليه النوم ماذا يصنع؟ هذا مشاهد كثير من الناس إذا فتح المصحف نعس، يقال له خلاص طبق المصحف ونم. نعم لا عليه أن يجاهد نفسه نعم ويعالج إذا كان هذا أمر مطبق كل حينئذ مرض أو يكون من الشيطان حينئذ يغالب هذا الشيطان وينتصر عليه. المسألة تحتاج إلى مجاهد. بعض الناس مجرد ما يمسك المصحف ينام وإن كان عهده بالنوم قريب، مثل هذا لا يقال له نام، لكن إن كان بالفعل بحاجة إلى نوم يعني عمل عملا شاقا من النهار سهر بالليل وبحاجة إلى النوم يضطجع. فهذا ليس الاضطجاع مطلوبا لذاته وإنما ليستجم به العبادة، ليس مطلوبا لذاته وإنما ليستجم به للعبادة. فإن كان ديدنه النوم إذا شرع في عبادة فإنه عليه أن يجاهد حتى يطرد الشيطان. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ليكون ذلك أنشط له لمتابعة قيام الليل. وثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان تبعثان في نفسه النشاط، بخلاف ما لو إذا شرع بالصلاة بقيام التهجد المطول قبل هاتين الركعتين فإنه لا بد أن يكسل عن البقية. أما إذا افتتح بهاتين الركعتين امتثالا لهذا الأمر واقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام فإنه حينئذ يصلي صلاة الليل التي فيها طول القنوت اللي هو طول القيام وفيها أيضا الركوع الطويل والسجود الطويل على ما يذكر في الحديث الذي يليه. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. هذا القرب من العبد المنكسر بين يدي الله جل وعلا هو قرب، والله جل وعلا قريب وأقرب، وصفة القرب ثابتة لله جل وعلا مع أن علوه واستواءه على عرشه أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة، والأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على أن الله جل وعلا كما قال في كتابه وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مستوي على عرشه وأنه فوق السماوات وأنه بائن من خلقه. فهذا القرب مع ما ثبت عنه جل وعلا من العلو والاستواء، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النزول وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته، فيلزمنا الإيمان به والتصديق مع أن كيفية ذلك موكولة إلى الله جل وعلا. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، لئلا يتخيل الإنسان ويتصور أنه إذا كان قائم فهو أقرب إلى جهة العلو، فإذا هوى إلى الأرض ونزل أبعد. لا، هو أقرب ما يكون إلى الله جل وعلا إذا سجد. فأكثر الدعاء، في بعض الروايات فقامن أن يستجاب لكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير وخليق أن يستجاب لكم، فأكثروا الدعاء. وهذا فيه تفضيل للسجود، تفضيل للسجود، لأنه ما دام أقرب ما يكون عبد الرب وهو ساجد يستدل بمن يقول أن إطالة السجود أفضل من إطالة القيام، أو الإكثار من السجود أفضل من الإكثار من القيام. والمسألة خلافية بين أهل العلم، فإذا قام الرجل ليصلي بالليل ساعة أو ساعتين أو ثلاث زمن محدد، والنصوص جاءت بتحديد القيام بالزمن لا بالركعات، يعني سورة المزمل تحديد القيام فيها بالزمن ولا بالركعات؟ بالزمن. المسألة مفترضة في شخص قام ساعة، يقول أيهما أفضل، أو ساعتين أو ثلاث، أيهما أفضل؟ أصلي 20 ركعة، 30 ركعة، 40 ركعة، أو أصلي ركعات يسيرة مع الطول؟ منهم من يقول أطل القيام، وأفضل الصلاة القنوت الذي وطول القيام، والقيام ذكره القرآن وهو أفضل الأذكار. ففي الركعة إذا أطلت القيام وقرأت جزءا كاملا حصلت على أفضل الصلاة اللي هو القنوت طول القيام. لكن إن قرأت ربع جزء مثلا ثم ركعت وأطلت الركوع ثم سجدت وأطلت السجود فاتك طول القيام وأدركت ما جاء في هذا الحديث. فمن أهل العلم من يرى أن طول القيام أفضل، وإن كان ذلك على حساب السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومنهم من يقول يطيل السجود ولو كان ذلك على حساب طول القيام، ومنهم من يقول هي سواء، هي صلاة، والمسألة محسوبة بالوقت، وأنت على خير من أن تكبر للإحرام إلى أن تخرج من الصلاة. وصلاته عليه الصلاة والسلام في قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء. لأن بعض الناس يقول ما دام أفضل الصلاة طول القيام الذي هو القنوت، لماذا لا أكثر من قراءة القرآن وأنقر الركوع والسجود؟ لأنه مفضول. نقول النبي عليه الصلاة والسلام قيامه وركوعه وسجوده قريب من السواء، والمراد بالسواء الاستواء النسبي، الاستواء النسبي، إذ لا يتصور الاستواء الحقيقي، لا يتصور الاستواء الحقيقي بالدقائق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام من الليل افتتح البقرة وختم ثم النساء ثم آل عمران يرتل، هذه تحتاج إلى كم؟ جربناها بل هذه تحتاج إلى ساعة، ساعة واحدة كافية لخمسة أجزاء. لكن بقراءته عليه الصلاة والسلام بالتدبر والترتيل والترديد تكرار، ولا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ، تحتاج إلى كم؟ يعني أقل تقدير ساعتين، نعم أقل شيء ساعتين. فهل يتصور أنه قام ساعتين وركع ساعتين وسجد ساعتين؟ لا ما يتصور. لكن المسألة مسألة نسبية، فإذا طال قيامه طال ركوعه وطال سجوده حتى تكون قريبة من الاستواء النسبي. وقل مثل هذا في صلاة الكسوف، قام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف قرأ نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ثم قرأ، قام قياما طويلا قرأ نحو من سورة آل عمران، ثم يقول وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول إلى آخره. كل هذه أمور نسبية، أمور نسبية، فهي قريبة من الاستواء النسبي اللائق بهذا الركن، اللائق بهذا الركن. والمسألة مسألة مقاربة، ليس معنى هذا أنه ينظر في الساعة بحيث يحسن من كل ركن دقيقة ليكون دون الذي قبله أو دقيقتين أو ما أشبه ذلك، لا، مسألة نسبية. قيامه الأول أطول من الثاني، ركوعه الأول أطول من الثاني، سجوده الأول أطول من الثاني، وهكذا ليكون آخر سجود هو أخسر ما في الصلاة على هذا الترتيب. وبالأمس والذي قبله جاءنا سؤال يقول إن بعض الناس يطيل السجود الأخير، وهذا ملاحظ وأدركناه حتى من بعض العلماء، يعني في آخر سجدة يطيل السجود كأنه يودع الصلاة بهذا السجود الطويل الذي يدعو فيه الله جل وعلا. وبعض الناس يغفل عن الدعاء في السجود الأول والثاني والثالث، فإذا بقي الرابع والأخير أطال فيه استدراكا لما فاته من الأدعية. وعلى كل حال المسألة كلها في دائرة الاستحباب، يعني ما لا يأثم لو أطال الركعة الثانية أطول من الأولى. وقد جاء في بعض صلواته عليه الصلاة والسلام الركعة الثانية أطول من الأولى، لكن هذا نادر، يعني على خلاف الأصل. فسورة المنافقون أطول من الجمعة بشيء يسير، وسورة الغاشية أطول من سبح بشيء يسير. عرفنا الأقوال في تفضيل القيام على بقية الأركان الذي هو طول القنوت، أو تفضيل السجود وإطالته، ومنهم من يقول هي سواء، لكن هل الأفضل تطويل هذه الأركان مع قلة العدد، أو الأفضل تقصير هذه الأركان مع كثرة العدد؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة فقل ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، نصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم نصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. هذا يدل على الإطالة مع تقليل العدد. وجاء ما يدل على تكثير العدد في قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود لابد أن تكون على حساب الإطالة. وعلى كل حال التهجد محسوب بالوقت، فيفعل الإنسان الأرفق به والأنفع لقلبه. إذا كان الأنفع له أن يطيل القيام ويقرأ من القرآن على الوجه المأمور به وينتفع قلبه بذلك، ثم يطيل السجود حيث يكون أقرب ما يكون من ربه ويطيله ويدعو الله جل وعلا وحاضر موقن بالإجابة، لا شك أن هذا أولى وأفضل من مجرد كثرة الركعات. لكن إذا كان بحيث إذا أطال القيام زادت غفلته، بعض الناس إذا كان مأموم وأطال الإمام خلاص انتهى سرح، أو كان إمام ويقرأ سواء كان عن ظهر قلب أو من المصحف يغفل مع طول القيام. وكذلك إذا سجد قد ينام، في مثل هذا أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا يكثر. والله وهو على خير على أي حال. قال رحمه الله عن النواس بن سمعان الأنصاري كذا في صحيح مسلم، والمحقق أنه كلابي ليس بأنصاري، يعني جميع نسخ الصحيح فيها النواس ابن سمعان الأنصاري. وجميع كتب الأنساب وكتب التراجم الصحابة تقول إنه كلابي وليس من الأنصار. العلماء يقولون لعله كان حليفا للأنصار فنسب إليهم. يعني التخريج سهل، بدلا من توهيم الرواة، بدلا من توهيمهم أن نقول أنصاري خطأ، يقول يجيبون بمثل هذا لعله كان حليفا للأنصار فنسب إليهم. هذا يسأل يقول ما الطريق الذي يربي به الإنسان نفسه على قيام الليل؟ وأقول ابحث عن علاج مناسب لي ولك. يقول عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. البر والإثم، البر له أكثر من حقيقة شرعية. أوضح ما فيه من الحقائق الشرعية أنه الإحسان إلى الوالدين كما تقدم، والإثم الذنب والمعصية وما ينشأ عن ذلك من عقوبة. فقال البر حسن الخلق، أجاب بحقيقة شرعية تختلف عما يفهمه هو ويفهمه غيره، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المفلس فأجابوا بما يعرفون من حقيقة عرفية وهي شرعية أيضا، قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، فقال المفلس من يأتي بأعمال، أجاب بحقيقة شرعية غير الحقيقة التي يفهمونها. وهنا أجاب النواس ابن سمعان فقال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، حسن الخلق من أفضل الأعمال ومن أثقل ما يوضع في الميزان. وبعض الناس جبل على حسن الخلق، يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ويشكره عليها ويؤدي شكر هذه النعمة، عليه أن يؤدي شكرها. بعض الناس جبل على خلاف ذلك، لكن عليه أن يتخلق من خلق الحسن، لأن الخلق منه الغريزي الجبلي الذي فطر عليه الإنسان وجبل عليه، ومنه المكتسب. وتجد المرأة مثلا تجدها من قوم في خلقهم شدة، والزوج تجده في من أقوام في خلقهم لين، ثم يكتسب هذا من هذا ويكتسب هذا من هذا. يعني سنة واحدة كفيلة بأن تدخل شدة الخلق على الزوج والعكس على الزوج. إذا كانت الحيوانات تتأثر بأصحابها فكيف ببني آدم؟ فعلى الإنسان أن يتأثر إلى الأفضل، لا يتأثر إلى الأدنى. عليه إن كان خلقه حسن وزوجته خلقها سيء أن يؤثر عليه، يحاول جاهدا أن يؤثر عليها ولا يتأثر بها والعكس. فالخلق حسنه منه ما جبل عليه الإنسان وطبع عليه من الحلم والأنات والرفق والكرم والجود والإحسان. بعض الناس جبلوا على هذا، هذه نعمة من الله جل وعلا. ومن الناس من جبل على سوء الخلق، لكن عليه أن يبحث عن حسن الخلق بالتخلق، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والطبع بالتطبع. يعني هناك أشياء مكتسبة فيحرص على أن يكتسب إذا جبل على خلاف ذلك. ومع ذلك من جبل على سوء الخلق فليلزم الاستغفار. فجاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه عنده شيء من ذلك، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بالاستغفار. هذه أمور ليست بيد الإنسان، لكن ما يستطيعه يبذله، وما لا يستطيعه هو فيه معذور. البر حسن الخلق، ويقابله الإثم. سأله عن البر والإثم، يعني هل هذا من باب التقابل؟ ما الذي يقابل البر؟ ما دام حسن الخلق يقابله سوء الخلق، فجواب النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الإثم ليس مقابلا للبر، فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك يعني تردد وتحرك ولم ينشرح له صدرك خشية أن يكون ذنبا، يعني أنت تستخفي به، تكره أن يطلع عليه الناس، تخشى أن يكون فيه ذنب، فهذا إثم يقرب منه ما جاء في الحديث السابق: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على أحد التأويلين، على أحد التأويلين لأهل العلم، أنه إذا كان هذا الأمر لا يستحي منه، لا تخشى ولا تكره أن يطلع عليه الناس، فافعل فاصنع على سبيل الإباحة. والتفسير الثاني أنه تهديد، أنك إذا اتصفت بعدم الحياء أو خلعت جلباب الحياء فإنك افعل ما شئت، على سبيل التهديد لا على سبيل الإباحة. وهنا: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجاء في بعض الروايات: البر ما اطمأنت إليه النفس. وجاء أيضا: استفتي قلبك، استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. ويستدل به بعض الصوفية على أنه يصدر عن قلبه ولا يراجع في ذلك أحد، ولا يسأل أهل العلم، ولا يتدين بدين، بل يأخذ عن قلبه عن ربه مباشرة، ويعتمد على الحديث: استفتي قلبك. طيب أنت ما وجدت من الأحاديث التي يعمل بها إلا هذا الحديث؟ نعم، استفتي قلبك، يقول يكفي خلاص. متى يستفتي الإنسان قلبه؟ وإن أفتاه الناس وأفتوه. إذا عمل عملا، نعم، وعنده قد استقر عنده أن هذا العمل فيه عليه تبعة، يعني على سبيل المثال حلف يمين وفي نفسه أنه يلزمه كفارة لأنه حنث فيها، أو فعل محظورا من محظورات الإحرام، وترك واجب من الواجبات والذي استقر في نفسه أنه عليه فدية، ثم أفتاه من أفتاه بأنه لا شيء عليه، يبقى في نفسه شيء هنا، وهذا حاك في نفسه، وحينئذ يسأل من تطمئن إليه نفسه، من تطمئن إليه نفسه. ولا يطمئن إلى القول الأول: وإن أفتاه الناس، ويفرح بإبراء ذمته من هذه التبعة لأن فلانا أفتاه، فيسأل آخر ليطمئن، وحينئذ تكون النفس اطمأنت والتردد في الصدر زال، فخرج من العهدة بيقين. بخلاف من إذا سأل وأفتي بلزوم التبعة، إما كفارة أو هدي، ثم ذهب ليسأل من يعفيه من هذه الكفارة، هذا لا يجوز بحال، ولا يعفيه أن يفتيه من يفتيه وفي نفسه ما فيها مما يعتمد على أصل صحيح لا على وسوسة، لأن بعض الناس عنده الوساوس والحرص الشديد مع الجهل تصل به إلى حد أن يتردد في كل شيء، ولو أفتاه كل من على وجه الأرض من أهل العلم بأن ما عليه شيء يبقى في نفس الشيء، مثل هذا لا صفة إليه، هذا موسوس. لكن إذا أفتاه من يفتيه بعدم التبعة، بعدم الكفارة، عدم الهدي، عدم ما يلزمه من جراء ترك ما أوجب الله عليه، وفي نفسه أن عليه شيء، يعرف هذا استقر في ذهني من خلال ما يسمع أو ما يعرفه عن هذا الشخص بالتساهل

عندنا أبو إدريس وأبو مسلم قولان كلاهما من التابعين الأجلة العباد المعروفين في هذا الشأن. والفرق بينهما أبو إدريس اسمه عائذ الله، عائذ الله بن عبد الله، وأبو مسلم عبد الله ابن عبد الله بن سواب عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، وهذا يسمى حديث قدسي أو إلهي على ما تقدم في نظائره. فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، تعرفون لو أن الدورة بكاملها في شرح هذا الحديث ما كفت، نعم دورة بكاملها الأسبوع الكامل لو كانت في شرح هذا الحديث ما كفت، لكن ليس لنا إلا أن نجمل الكلام إجمالا مختصر اختصارا شديدا لعلنا نكمل حديث الجامع. فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال في هذا الحديث العظيم وهو أعظم أحاديث أهل الشام كما قال الإمام أحمد وغيره، وكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه كما في صحيح مسلم. وجاء سؤال من بعض الأخوة أن ابن عبد الهادي لا يذكر من بعد الصحابي إلا لنكتة، وذكر سعيد بن عبد العزيز ربيعة بن يزيد يذكر التابعي ومن بعده إذا كان له ذكر في المتن أو له دور في إيراد المتن، وهنا ذكر سعيد بن عبد العزيز ومن بعده من أجل سعيد، وإلا فالأصل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه إلى آخره. وذكر سعيد لأنه يروي عن أبي إدريس، وأبو إدريس له ذكر في الخبر أنه كان إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم هذا الحديث. أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. تحريم المنع من الشيء، فالله جل وعلا منع نفسه وامتنع من الظلم، وليس المراد به التحريم الاصطلاحي الذي من لازمه التأثيم، فالله جل وعلا حرم ومنع نفسه من الظلم كما أنه أوجب على نفسه أشياء من غير لزوم من غيره، فالله جل وعلا لا يجب عليه شيء ولا يمنع من شيء ولا يسأل عما يفعل كما تقول المعتزلة، أن الله جل وعلا يجب عليه فعل الأصلح ويحرم عليه فعل الأضر. ما الذي يوجب عليه وما الذي يمنعه؟ ولا راد لحكمه ولا يسأل عما يفعل، لكنه جل وعلا من رحمته ورأفته ولطفه بعباده امتنع من الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الظلم وضع الشيء في غير موضعه واستعمال متاع الغير من غير إذنه، فالخلق كلهم لله وما يملكون، فتصرفه فيهم وفي أملاكهم تصرف في ملكه لا يوصف بظلم. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأدلة تحريمه من نصوص الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. من اغتصب شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فالظلم حرام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالظلم محرم بنصوص الكتاب والسنة، ولذا قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الأصل أنه بتاءين، فلا تتظالموا، فتحذف التاء الأولى فيكون على هذه الصيغة فلا تظالموا. يا عبادي، النداء بهذا اللفظ، ما قال يا خلقي يا بني آدم، إنما قال يا عبادي في جميع المواضع لتذكير الناس بالهدف الذي من أجله خلقوا، وهو تحقيق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. يعني لو أن الإنسان ترك ما بينه وبين نفسه الأمارة بالسوء والشيطان ضل، لكن الله جل وعلا يمن على من يشاء من عباده، فقال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. لكن هل الأصل في الإنسان أو في الخلق الضلال، أو أنهم خلقوا حنفاء على ما سيأتي بحديث عياض ابن حمار؟ نعم، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وهنا يقول كلكم ضال. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ثم بعد ذلك تأتي المؤثرات. كلكم ضال. الأصل في الخلق أنهم على الفطرة، وأن الله جل وعلا خلقهم حنفاء، لكن لقوة هذه المؤثرات وكثرة من يتأثر بها كانوا كأنهم ضلال كلهم، إلا من لطف الله به وهداه. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني، يعني أطلبوا مني الهداية، فالسين والتاء للطلب، استهدوني أهدكم، أهدكم جواب الطلب، ولذا جزم بحذف الياء. فالهداية إنما تطلب من الله جل وعلا، والمراد بها هداية التوفيق والقبول، أما هداية الدلالة والإرشاد فهي للأنبياء ومن سلك سبيلهم من الدعاة إلى الله على بصيرة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت، كلكم جائع إلا من أطعمت. لو أن الناس جلسوا في بيوتهم ماتوا من الجوع، لكن الله جل وعلا يطعمهم. ولو أن إنسان سعى جاهدا ليل نهار والله جل وعلا لم يقدر له الرزق، فإنه يموت جوعا بلا ريب. فاستطعموني، كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني، أطلبوا مني الطعام أطعمكم كسابقه. يا عبادي كلكم عار. نعم، لأن الأصل في الإنسان أنه عار، والأصل في الإنسان أنه ليس لديه طعام ولا شراب، لكن الله جل وعلا ييسر له السبل للوصول إلى الطعام والشراب، وكذلك الكسوة. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يعني أطلبوا مني الكسوة أكسوكم. وطلب الكسوة إنما هو لستر السوءة، لستر العورة، وستر ما لا يريد الإنسان ظهوره للناس، ما لا يريد الإنسان أن يراه الناس. وهذا خلاف الهدف الإبليسي، سواء كان من إبليس في أول الأمر ومن أتباعه إلى قيام الساعة. فالذين ينادون بكشف العورات هؤلاء هم أتباع الشيطان، هؤلاء هم المنافقون. ولذا كان من وظائف إبليس الأولى إيش؟ كشف العورة. كشف العورة من وظائفه الأولى لما كان آدم في الجنة في السماء، ليبدي لهما ما ووري من سوآتهم، وهي أيضا وظيفة أتباعه من الشياطين والمنافقين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إلى أن قال لئن لم ينتهي المنافقون. فإرداف هذه الآية بقوله لئن لم ينتهي المنافقون يدل على أن من يخالف حكم الله جل وعلا وأمره في هذه الآية هو من المنافقين. ونحن سمعنا وقرأنا لكثير من الناس ممن ينادي بكشف العورات، فالذي عرف عنه أنه من أهل العلم والعمل، من أهل العلم والعمل، وعمدته الدليل، وترجح له أن بعض ما يجب ستره يجوز كشفه كالوجه مثلا. إذا كان من أهل العلم والعمل وعمدته الدليل وعرف بالعلم في جميع أبواب الدين، نقول هذا منافق ولا مجتهد له أجر واحد؟ مجتهد، لأن بعض الناس يكتب ويقول هذا رأي الشيخ فلان وفلان، أنت تستغل هذه الآراء وهذه الزلات لا لأنك من أهل الاجتهاد وأهل النظر وتطلب الحق، لا، أنت لا تطلب حق لأنك لست في العير ولا في النذير، هل بحثت مسائل في العقائد التي هي أهم المهمات أو في الصلاة والصيام؟ ما بحث شيء إلا هذه المسائل لأنها وظيفته ووظيفته الشياطين من قبله، ويستغل بعض زلات أهل العلم ويقول أنه مثلهم. أبدا لست مثلهم، أولئك اجتهدوا وهم الاجتهاد استهدوا في جميع أبواب الدين ونصروا الدين، ثم بعد ذلك أصابوا أو أخطأوا لهم من الأجر ما لهم، لكن أنت اشتخلت في الموضوعات إلا أنك تريد أن يتنازل المسلمون عما هم عليه من خير وفضل ليستووا بذلك مع غيرهم من طوائف الكفر، والله المستعان. لأن بعض الناس يقول كذب في جريده ولامه الناس على أخي مسبوق، هذا ما هو أول واحد يكتب، يقول من سبقه؟ سبقه فلان فلان فلان، مسألة كشف الوجه قبلها مثال. يكتب بعض المغرضين من المنافقين في هذه المسألة لكنه ما يعرف من أحكام الصلاة شيء، ويكتب في هذه المسائل لأنها توافق هواه، ثم يقول الشيخ الألباني يقول بجواز. الشيخ الألباني إمام مجتهد ينصر الحق وينصر ما يراه حق وهو مأجور على كل حال، لكن أنت ايش علاقتك بهذه الموضوعات؟ فنفرق بين هذا وهذا. استكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هذا الضبط في أكثر النسخ في مسلم، تخطئون بالضم، وفي بعضها تخطئون. الأول من الرباعي من أخطأ يخطئ، والثاني من الثلاثي خطأ يخطأ فهو خاطئ، وكلاهما جائز والمعنى صحيح على الوجهين، لكن أكثر الروايات بالضم، تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ما يغفر الذنوب جميعا لمن؟ لمن طلب المغفرة. فلذا قال فاستغفروني أغفر لكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا بد من التوبة، لا بد من التوبة من الشرك، ولا بد من التوبة من الكبائر عند جماهير أهل العلم. ولذا قال في الحديث فاستغفروني أغفر لكم، يعني اطلبوا مغفرتي أغفر لكم ذنوبكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، لن تبلغوا ضري فتضروني. من يستطيع أن يضر القادر القوي الجبار؟ من يستطيع أن يبلغه أو يصل إليه؟ ليس في مقدور أحد. لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الضر والنفع كله من الله جل وعلا. فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ويمثلون بمحمد عليه الصلاة والسلام. لو أن الناس كلهم، الناس من الإنس والجن المخلوقات كلها على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ما زاد ذلك في ملكي شيئا، لأن عبادة العابد وطاعة المطيع إنما هي له، والله جل وعلا لا يستفيد منها شيئا، ومعصية العاصي عليه. ولو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يعني لو كانوا كلهم على قلب إبليس ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، صعيد من الصحراء مستوى واجتمع فيه الناس كلهم، الجن والإنس من أول مخلوق إلى آخره، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البحر هو أعظم ما يرى على وجه الأرض، أعظم ما يرى على وجه الأرض، فإذا أدخلت المخيط الذي هو الإبرة في البحر، والإبرة ثقيلة ما يلصق بها شيء، فأي نسبة تنقص من هذا الكم الهائل من المياه التي تستوعبها البحار؟ نعم لا شك، ولا شك أن مثل هذا في حكم العدم، لأنه قد يقول قائل أن المخيط يخرج من البحر مبتلا فقد نقص، نعم يخرج المخيط مبتل، وحينئذ يكون قد نقص البحر، فما عند الله جل وعلا نقص بقدر هذه النسبة، نقول إن هذه مبالغة في عدم النقص، لأن مثل هذا النقص حكمه حكم العدم، يعني مثل ما جاء في قصة موسى والخضر لما قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل من أعلم الناس قال أنا، فعوتب على ذلك إذ لم يرد العلم إلى الله جل وعلا، فقيل له إن عبدنا خضرا في مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس، فذهب يطلبه، فلما التقى به وحصل ما حصل مما قص الله في كتابه ونبيه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، ثم قال فجاء عصفور على حرف السفينة فنقر من البحر نقرة أو نقرتين، فقال الخضر ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا ما كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وكل هذا مفاده أن علم الله لا ينقص، من عند الله لا يتأثر، ولو أعطى الناس كلهم ما يريدون ويمينه ملأ لا تغيضها النفقة، لا تنقصها النفقة، سحاء الليل والنهار جل وعلا، فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أعمالكم التي تعملونها في حال وفي وقت المهلة في الدنيا قبل الموت تحصر، الكرام الكاتبون يدونون الحسنات والسيئات تحصر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ثم بعد ذلك في القيامة عند الموازين يوفى كل إنسان عمله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا مما زاد حسناته على سيئاته فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، يعني وجد شرا بأن زادت آحاده على عشراته، فلا يلومن إلا نفسه، يعني من زادت السيئات على حسناته، والحسنة بعشر أمثالها، والسيئات السيئة بسيئة، وما ربك بظلام للعبيد، فقد خاب وخسر كما يقول أهل العلم من زادت آحاده وفاقت عشراته، فلا يلومن إلا نفسه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أهل العلم أن الظلم على ظاهره، فلا يهتدي الظالم يوم القيامة سبيلا، إذا بعث بعث في ظلمة لا يدري أين يذهب. الظالم يبعث في ظلمة لا يهتدي إلى السبيل، لأنه بعث في ظلمات، كما أن المرابي يبعث مجنونا كما قرر أهل العلم صلى الله عليه وسلم: تبارك الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، صلى الله عليه وسلم. يبعث مجنون، والظالم يبعث في ظلمات لا يدري أين يذهب. ويحتمل أيضا كما قال بعضهم أن الظلمات هي الشدائد والكرب في القيامة، كما فسر قول الله جل وعلا: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي الشدائد، شدائد البر والبحر. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. والشح هو شدة البخل، ومنهم من يقول الشح أعظم من البخل، فإنه بخل مع حرص، بخل مع حرص. يعني تجدون الناس أصناف، منهم من يحرص على كسب المال، فإذا جاء حرص عليه حتى جمعه فينفقه، ومنهم من لا يحرص على كسب المال وإذا جاءه شيء أنفقه. يعني فقير تصدق عليه شخص بمئة ريال، فاشترى شيئا مما يحتاجه بعشرين ريال، بقي ثمانين، مر فقير أعطاه إياه. هذا عكس الشحيح، هذا الذي معنا، أن يعني بعض الناس يعني يحرص على الجمع ومع ذلك ينفق، ونوع لا يحرص على الجمع ومع ذلك ينفق. يقابل ذلك من يحرص على الجمع ولا ينفق، هذا شحيح نسأل الله تعالى. ومنهم من لا يحرص على الجمع ولا ينفق، فالذي يحرص على الجمع ولا ينفق هذا هو الشحيح، يحرص على ما في يد غيره ويمسك ما في يده، هذا هو الشحيح، فهو البخيل مع الحرص كما قرر أهل العلم. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. كثير ما يحصل قضايا قتل بسبب الشح، تجد الإنسان يبخل بما في يده مما أوجب الله عليه إنفاقه، إما نفقت زوجة، وإلا نفقت قريب، وإلا دين واجب عليه، فتجده يقتل بسببها، بسبب شحه وحرص على الدنيا. حملهم على أن سفكوا دماءهم، وقد يحرص على ما بيد غيره فيقتل، فيقتل ليأخذ ما في يده. وشواهد الأحوال كثيرة لا تحتاج إلى ذكر. سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، واستحلوا محارمهم يعني ما حرم الله عليهم من دماء وأموال وأعراض، فالمسألة أعم من أن تكون المحارم. وبعض الناس من شحه وبخله وحرصه على المال يجعل محارمه وعوراته سلعة يتكسب من ورائه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه هي الدياثة، قد يحمل بعض الناس كثير من الأقطار، يتساهلون في أمور الأعراض بسبب الحاجة، نسأل الله السلامة والعافية، سواء كانت حاجة حقيقية يعني مضطر إلى أكل أو شرب، أو كانت حاجة حكمية بأن يكون فقير القلب، نسأل الله السلامة والعافية، متصفا بالشح والبخل كما في هذا الحديث. وكل هذا لا يعذر، لا يعفيهم أبدا من أن تنتهك محارمهم بسبب الحاجة. والمرأة التي في قصة الثلاثة دعتها الحاجة إلى أن قبلت من يفعل بها الفاحشة، ومع ذلك ذكر الله جل وعلا، فلما قبلت وتمكن منها خوفته بالله جل وعلا، فخاف من الله جل وعلا فتقرب بهذا العمل الصالح فأفرج عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها أو لتؤدن أيها المخاطبون، يعني هل المقصود أن الحقوق تؤدى أو أمر لكم بأن تؤدوا الحقوق إلى أهلها؟ وكلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، مخاطب المكلف بأن يؤدي الحقوق إلى أهلها، أو يكون خبر عما يكون في يوم القيامة أن الحقوق سوف تؤدى إلى أهلها، حتى والدليل يدل، المثال يدل على ذلك، حتى يقادل الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي لا قرون لها والقرناء التي لها قرون، واستغلت هذه القرون بنطح الشاة التي لا قرون لها. والمراد هنا بالشاة الغالب أن الشاة ليس لها قرون، وإنما القرون للكبش، هذا الغالب، ومن الكباش من ليس له قرن. وعلى كل حال الشاة يدخل فيها الذكر والأنثى، فيقادل الشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون. ثم بعد ذلك هذا الحديث مع قول الله جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت، يدل على أن البهائم والحيوانات وكل شيء يحشر، يحشر مع المكلفين، ثم بعد ذلك يقتص من بعضها لبعض، ثم يقال لها كوني ترابا، وحينئذ يتمنى الكافر أن لو كان ترابا، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وجاء في الأثر عن عمر وغيره أنه قال: ليتني كنت كبشا فسمنوني، فسمنني أهلي فأكلوني. وصاحب منهاج الكرامة عليه من الله ما يستحق يقول: ما الفرق بين قول عمر هذا وبين قول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ صلى الله العافية، أن يقول هذا عمر على سبيل التواضع وهضم النفس، ثم يقرن بقول الكافر صلى الله عليه وسلم والعافية. فالبهائم تحشر ثم يقتص من بعضها لبعض، ثم بعد ذلك يقال لا أكوني ترابا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. في هذا الإحسان إلى الجيران وعدم احتقار ما يقدم إليهم. وجاء في الحديث الصحيح: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. فرس نشاة يعني ظلف، ظلف الشاة بأن تقدمه إلى جارتها، لا تحتقر هذا، لأن جارتها قد تكون بأمس الحاجة إلى هذا، فلا يحتقر مثلها. فالهدية تسل السخيمة وتورث المحبة، هذا وتحاب. فمثل هذا المرق، يعني إذا كان المرق مطبوخ في قدر يستوعب 5 لتر مثلا، يجعل في قدر يستوعب 10 لتر ويضاف إليه ماء، وتعاهد الجيران ويستفيدون منه، والله المستعان. وتعاهد جيرانك يعني أعطهم منه. وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني تلقى أخاك بوجه سهل منبسط. وهذا مع الأسف كثير من طلاب العلم يحتاج إليه. بعض العامة قد يكشر في وجه من يعمل عمله من أمور الدنيا، أو ينافسهم في شيء من الدنيا، لكن ما عذر طالب العلم إذا كشر في وجه أخيه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول لا يحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق سهل منبسط مبتسم تبش في وجهه تدخل السرور إلى قلبه، أما أن تلقاه بوجه مكشر مقطب هذا لا شك أنه ليس من المعروف، وإذا لم يكن من المعروف فيكون حينئذ من إيش؟ من المنكر، نسأل الله السلامة والعافية، من المنكر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول يرجو الجواب الرد على طلبه لأنه محتاج إليه. يقول ما الطبعة التي تنصح بقراءتها لكتاب طريق الهجرتين لأني أريد شراءه قريبا؟ على كل حال طريق الهجرتين طبع مرارا، طبع أول ما طبع على هامش على حاشية إغاثة اللافعة، طبعة الميمنية قبل أكثر من 100 سنة، ثم طبع بالمطبعة المنيرية وهي طبعة جميلة وصحيحة في الجملة، ثم طبع بالمطبعة السلفية وهي طبعة جيدة، طبعة السلفية جيدة تقتنى وتقرأ. أما الطبعات الحديثة ما ليس لي بها عنده لأنه طبع مرارا. طبع أيضا في قطر طبعة طيبة وحرف واضح وكبير استفاد.